إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأثبت لنفسه القول إذ قال الله يا عيسى، وكلم موسى بكلام يسمعه موسى عليه السلام حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن الكريم. وأما قول أهل الضلال إن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله، فنقول هذا من الافتراء والتلبيس. فالمضاف إلى الله قسمان: الأول إضافة معاني، إضافة معان، والثاني إضافة أعيان. المعاني إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. هذه إيش؟ معاني. معاني الكلام معنى، والسمع معنى، والبصر معنى. قال: وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لأنه أضاف شيء معين، شيء معين أضافه إلى الله جل وعلا، فكان هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. أما إضافة المعاني، السمع، البصر، الضحك، هذه الأشياء معاني، العلم، الحكمة، الرحمة، هذه أشياء هي معاني، فإضافتها إضافة صفة إلى موصوف. قال: وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف. فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا، ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال عليهم السلام. قال: وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون، فكيف يأمر وينهى؟ وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام، ولكن هم يلوذون بالتنزيه، وليس هذا هو التنزيه، يعني يهربون إلى التنزيه، يقولون نحن ننزه الله جل وعلا أن يشابه خلقه. قال: وليس هذا هو التنزيه، هذا تعطيل، وفرق بين التعطيل وبين التنزيه. التنزيه هو الذي ذكره الله بقوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، هذا هو التنزيه الذي ذكره الله، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق، هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وليس تنزيها، ففرق بين التنزيه والتعطيل. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا: كلام الله ينقسم إلى قسمين، معان وألفاظ. لكن قبل ذلك قول الشيخ: ففرق بين التنزيه والتعطيل، وأنهم هربوا أولا، يعني شبهوا ووقعوا في التشبيه والتمثيل، تمثيل الله جل وعلا بخلقه، ثم وقعوا في التعطيل بسبب ذلك. وإن كان سيأتينا سبب من أعظم الأسباب لوقوعهم في ذلك، لكن المقصود أنهم وقعوا في التشبيه أولا، توهموا أن هذه الصفة إذا أثبتناها لله جل وعلا فنحن شبهناه بخلقه، أولا توهموا هذا، ثم فروا وهربوا إلى التعطيل الذي يزعمون أنه تنزيها لله جل وعلا وتسبيحا له وتعظيما له، وهم إنما هربوا وقعوا في التمثيل أولا، ثم يعني بتمثيل الله بخلقه وتشبيه بخلقه، ثم هربوا إلى التعطيل. ولذلك قال أهل العلم كل معطل مش معنى معطل يعني ينفي صفات الله جل وعلا، يعطلها عن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها، بأن يعتقد أنه ليس له صفات، فاعتقد التعطيل. فيقولون أهل العلم كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. كيف كل معطل فهو ممثل؟ يعني ما وقع في التعطيل إلا بعد أن وقع في إيش؟ توهم التمثيل والتشبيه، توهم أن هذه الصفات تشابه صفات الله بأن صفات الله جل وعلا تشابه صفات المخلوقين، فهرب إلى هذا التعطيل. فكل معطل ممثل بهذه الصفة، كل معطل فهو ممثل، والعكس صحيح، فكل ممثل يعني كل مشبه يعني من يقعون في التمثيل والتشبيه، وهؤلاء قلة، من يقعون في تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين أو صفات المخلوقين بصفات الله جل وعلا، هم عطلوا صفات الله جل وعلا عن معناها الإيش؟ معناها الحقيقي، معناها الذي يليق بجلال الله جل وعلا. حينما اعتقدوا أنها تشابه صفات المخلوقين عطلوها عن معناها الحقيقي. فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كلا العبارتين صحيح. فما وقع المعطل في تعطيله إلا بعد أن وقع في التمثيل والتشبيه، وما وقع ولما وقع الممثل والمشبه في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، في تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، كان معطلا لها عن معناها الحقيقي الذي يليق بجلال الله جل وعلا. ثم قال الشيخ هنا: جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا: كلام الله ينقسم إلى قسمين، معان وألفاظ. ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، يعني كلام الله سبحانه وتعالى سواء القرآن أو غيره، يقولون ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قالوا معاني، والقسم الثاني ألفاظ. ثم قالوا المعاني هي كلام الله، والله يوصف بأن له كلاما وهو المعنى القديم القائم بنفسه، أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفي عندهم عن الله، ويقولون هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. قال: وأما اللفظ فهو، يقولون هم الأشاعرة، اللفظ هو كلام المخلوق، أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا القرآن مكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق، فلا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق وقالوا أنه كلام الله، ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق، هذا كلام الجهمية، كانوا مذبذبين مثل ما قالت النصارى في المسيح إنه مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، ويقولون اتحد اللاهوت بالناسوت. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن، وأن المسألة لا تحتمل كل هذا، هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم، وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة،

يقولون المسألة خلافية، لا تشددون في هذه المسألة. وهذه كثيرا ما تحدث الآن، يعني المسألة خلافية اختلف أهل العلم فيها وسيأتي الرد عليهم. قال فنقول لهم عند الاختلاف المتبع الدليل، فما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس. الله جل وعلا ما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس، إنما تعبدنا بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، ما قام عليه الدليل فهو الحق، وما خالف الدليل فهو الباطل. والله لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، بل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، هذا يعبد هواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كما سمعتم من كلام الشيخ حفظه الله مسألة عظيمة وخطيرة جدا، وأول من قال بها الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، الذين لم يقتصروا على تعطيل صفة الكلام فقط، بل عطلوا جميع الأسماء والصفات، يعني بلغت مقالتهم مبلغا عظيما من الكفر بالله سبحانه وتعالى. والسبب الأعظم لمثل هؤلاء هو ما يعني ذكره السلف من قديم، وتتابع عليه أهل العلم، في أن هؤلاء أصلا كثير من هؤلاء الذين ابتدعوا هذه المقالات إنما دخلوا في الإسلام زندقة ونفاقا وإفسادا في دين المسلمين، إفسادا في دين المسلمين. ولا يخفاكم أول مفسد دخل في دين المسلمين إفسادا، وما يخفاكم أن الإسلام لما ظهر وفتحت مشارق الأرض ومغاربها وكسرت أعظم دولتين في ذلك الوقت، دولة الروم ودولة الفرس، دولة هرقل ودولة كسرى، فدخل في دين الله جل وعلا من هؤلاء من أفسد في دين الله جل وعلا، منهم اليهودي الخبيث ابن سبأ، ثم بدأ يدخل غيره ممن يعني فتحت بلادهم وشرقوا بالإسلام، فدخلوا وأرادوا الإفساد. وإلا من يعني يتجرأ من المسلمين المنقادين المتبعين المسلمين لله جل وعلا أن يقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ هذا هذا هذا تعريف العدم. فهم يريدون أن يصلوا إلى هذا، وإلى نفي أن يكون هناك إله وتعطيله عن صفاته سبحانه وتعالى. ويعني هؤلاء دخلوا في مقالات خبيثة وتعمقوا وأغروا السفهاء وأغروا الجهلة بمثل هذه المقالة، وأتوا بكلام يلبسون به على عامة الناس وعلى الجهلة ممن ليس له بصيرة بعقيدة السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وإلا فأعظم رد على هؤلاء، يعني الردود كثيرة جدا، لكن من أوضح هذه الردود، من أوضح هذه الردود ما صرح الله سبحانه وتعالى به في القرآن من أوله إلى آخره، كله يثبت صفات الله سبحانه وتعالى. كل القرآن إثبات لأسماء الله ولصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ينفي هذه الأسماء والصفات هو مكذب. لإيش؟ مكذب للقرآن، مكذب لكلام الله جل وعلا. ولذلك كفرهم السلف، كفروا هؤلاء الجهمية. ثم يعني بدأوا يظهرون أعظم صفة من هذه الصفات، من أجل أن إذا ارتاحوا من هذه الصفة وشككوا فيها وقدحوا فيها خلى لهم الجو. وش الصفة هذه؟ هي صفة الكلام اللي هي القرآن. القرآن كلام الله جل وعلا. إذا كان القرآن عندنا مقدس وهو كلام الله جل وعلا، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى، صارت عندنا حجة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى. فهم لما شرقوا حاولوا تعطيل الصفات، فما شرقوا بالقرآن، القرآن كله في إثبات أسماء الله وصفاته، فقالوا يعني وأتوا بحيلة شيطانية أن القرآن هذا يعني ليس كلام الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله. وإذا كان مخلوق من مخلوقات الله زي كثير من المخلوقات يعتريها إيش؟ النقص، ويكون فيها النقص، ويكون ويدخل فيها يعني عمل الناس وتحريفهم، فهو مخلوق من المخلوقات. وأرادوا أن يعطلوا الأمر والنهي كذلك، وأن الله لا يتكلم، وأن هذا ليس بكلام الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقاته. ولذلك اشتد كلام السلف فيهم وكفروهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وذكر اللالكائي عن أكثر من 500 عالم من علماء السلف كفروا هؤلاء الجهمية، لأن هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وهؤلاء يقولون الله لا يتكلم. وآيات كثيرة جدا في غير الكلام، في عموم الصفات، في الصفات وفي الكلام فما استطاعوا أن يقفون أمام القرآن. حتى بعضهم يعني يصرح لبعض أتباعه أنه يتمنى أن يحك بعض الآيات من القرآن، يحكها ويزيلها من القرآن، لأنهم شرقوا بالقرآن. القرآن يثبت هذا، والسلف يحاجونهم بالقرآن، يقولون هذا كلام الله جل وعلا، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ويعني استدل عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: لو كان كلامه مخلوق ما جاز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. فالسلف رحمهم الله تعالى وقفوا لهذه البدعة وهذا القول الكفري وقفة عظيمة، وامتحن الأئمة بسبب ذلك امتحانا شديدا، حتى قتل منهم جمع وسجن منهم جمع وجلدوا. قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى بسبب هذا. وامتحن الأئمة والعلماء في وقت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتأول بعضهم ويعني أنه مكره، فبعضهم يعني من شدة التهديد والتخويف والسجن والضرب يعني أجابوا، ويعني أجابوهم لما أرادوا، وما ثبت إلا قليل جدا من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي أوذي أذى بالغا في هذه الفتنة وثبت، وثبته الله جل وعلا. وكان الإمام كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لهم ائتوني بكتاب بشيء من كتاب الله أو أثارة من علم تدل على ما تقولون وأنا أقول به. ليس هناك في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما تقولون. فأوذي رحمه الله تعالى أذى بالغا، وما ثبت معه إلا قليل، منهم من قتل ومنهم من حمل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى إلى إلى الخليفة المأمون. الخليفة كان في مكان أمر عاما أن يمتحن كل من يقول القرآن كلام الله، أن يمتحنون ويشد عليهم بأن يقولوا القرآن مخلوق. فأجاب كثير منهم وبقي، قال ومن لم يجب فاحملوه إلي، حتى ألقاه يعني ينكل به. فثبت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومعه أحد طلاب العلم في ذلك الوقت يقال له محمد بن نوح رحمه الله تعالى، وهو على صغر سنه إمام، ثبت مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى على السنة، فحمل مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمهم الله أجمعين إلى المأمون. فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يدعو ويلجأ إلى الله ويلهج بأن لا يريه وجه المأمون ولا يلتقي به. فلما كانوا في الطريق مرض محمد بن نوح رحمه الله تعالى ومات في الطريق، وصلى عليه الإمام أحمد بن حنبل. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فبقي يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه ألا يريه وجه المأمون. فلما وصلوا جاءهم خبر موت المأمون، أهلكه الله ومات. ثم جاء المعتصم بعده فامتحن العلماء امتحانا أعظم من امتحان المأمون، وسبب ذلك أن خبيثا من هؤلاء الخبثاء من أهل الأهواء والبدع يقال له أحمد بن أبي دؤاد كان من رؤوس الجهمية في ذلك الوقت الذين يعطلون صفات الله جل وعلا ويقول أن القرآن مخلوق، وهو ممن ينتسب إلى العلم، فكان يعني يلبس على المأمون ومن بعده على المعتصم، حتى قالوا بمقالته وامتحنوا الناس على ذلك، امتحنوا أهل العلم على ذلك امتحانا شديدا، وسجن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجلد جلدا شديدا، حتى ظنوا أنه مات، يعني أغمي عليه رحمه الله تعالى، ظنوا أنه مات. كان المعتصم يأتي بالجلادين ويغريهم بشدة الجلد، ويقول للجلاد اجلد قطع الله يدك، اجلد جلدا شديدا. وثبت رحمه الله تعالى، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مما ثبته الله سبحانه وتعالى به يعني بعض الناس، مع أنه رحمه الله تعالى يعني إمام وموحد ويعني ثبته الله سبحانه وتعالى ببعض عامة الناس، مر به أعرابي وهو يحمل إلى المأمون، فقال له: يا هذا إنك اليوم رأس، فاثبت. يعني إن قلت بشيء قال به الناس وتبعوك الناس عليه، وإن يقتلك الحق يعني إذا قتلت بسبب الحق قتلت شهيدا، وإن عشت حميدا. قال: فثبتني الله جل وعلا بهذه الكلمة تثبيتا عظيما. قال: ولقي في السجن رحمه الله تعالى، لقي لصا من اللصوص، كثيرا ما يجلد ويدخل في هذه السجون، فقال له، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني معظم عند الناس، فهذا اللص قال للإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أحمد، أثبت، فقد جلدت أنا في الباطل وفي السرقات أكثر من 1000 جلدة، وأنت على الحق. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إني لن أجيبهم، ولكني أخشى فتنة الصوت، يعني من الجلد. فقال له هذا الرجل، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك يذكر هذه لهذا الرجل، ويقول يعني: ثبتني الله جل وعلا بكلامه. فكان الرجل يقول له: إنما هو سوط أو سوطان أو ثلاثة، ثم لا تدري ما يعني لا تشعر بهذا الضرب الذي يأتيك. يقول: ثبتني الله سبحانه وتعالى بكلامه تثبيتا أيضا عظيما. والمقصود أن هذا الأمر العظيم، وهو فتنة القول بخلق القرآن، كانت فتنة عظيمة للأئمة، ثبتهم الله جل وعلا فيها، حتى قال بعض الأئمة في عصر الإمام أحمد، كالإمام علي بن المديني، إمام في الحديث وفي العلل رحمه الله تعالى، قال: لقد حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه يوم الفتنة، يوم الردة، وبأحمد يوم الفتنة، يعني فتنة القول بخلق القرآن. فسمعها رجل من علي بن المديني، سمع هذه الكلمة واستعظمها، يقول: كيف يعني يقارن أحمد بأبي بكر؟ فذهب يعني أحد طلاب العلم ولقي الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات المعروفة غريب الحديث وغيره، وهو من معاصري الإمام أحمد وابن المديني، فقال له: أما سمعت لما قال ابن المديني يقول كذا وكذا، يقول: لقد حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم الفتنة. فقال: لا إله إلا الله. فقال أبو عبيد: بل قد يكون موقف أحمد رحمه الله تعالى، يعني ذاك يعني يستعظم، يقول: كيف يقارنه؟